الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله عيسى، وعلى نبينا محمد، وعلى نبي الله موسى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياهم في جنات النعيم، هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأستاذ المكرم، ابتداء نعتذر عن التأخر عن الجواب، لأننا كنا على سفر ولم تصلنا رسالتك إلا اليوم. ثانيا، اعلم أيها الكريم أنه ما من نبي أنزله الله تبارك وتعالى إلا وهذا النبي يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فكل الأنبياء والمرسلون الذين تقرأ عنهم في كتابك أو في التوراة أو في القرآن إنما تحركوا لدعوة الناس إلى الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله سبحانه وتعالى واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنزل التوراة في زمان نبي الله موسى بما يناسب هؤلاء، فلما جاء نبي الله عيسى كانت رسالته متممة لهذه الرسالة، وأقصد بتمامها أنه يتمم الشرح الذي أتى به موسى لينفع الناس في زمانه. فلما جاء الإسلام قضى الإسلام على ما قبله، إذ أن الإسلام هو دين الله الخاتم. ما الدليل على أن الإسلام دين الله الخاتم وأنه أصح الديانات؟ أولا، أول الأدلة على ذلك أن الإسلام دين سمح يقبل كل الديانات التي قبله. فالقرآن متمم للإنجيل، متمم للتوراة، فشرع كل هؤلاء شرع لنا. ما لم يأتي بشرعنا في كتابنا وفي سنة رسولنا ما يخالف هذا الشرع. ثانيا، القرآن كتاب مهيمن على كل كتاب قبله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قد تقول أنت متعصب لكتابك، وأنا أقول لا، بل هذا الكلام قال به قساوسة وقال به حاخامات كثر في أكثر من موطن. يمكنك أن تراجع المناظرات التي عقدت مع الشيخ أحمد ديدات، والتي كان يناظر فيها الشيخ أحمد ديدات وهو حافظ للقرآن متقن له، وهو يحفظ أيضا بعض نسخ الأناجيل، فيطرح سؤالا على بعض القساوسة، فترى قسيسا يأتي بنص وآخر يقول نصا آخر تبعا للنسخة التي يعرفها. فهل يعقل أن يكون هناك دين فيه عدد من النسخ في كل نسخة تضاد؟ هذا لا يعقل. ثالثا، انظر إلى اعترافات الغير للقرآن ولنبي الإسلام، ستجدها اعترافات عادلة، إذ أن الإسلام دين عدالة، دين رحمة، يعرف للآخر حرمته. فلسنا سفاكين للدماء، لسنا دعاة قتل، بل دعاة إعمار لهذا الكون، طالما أننا لم نخرج عن الأطر الشرعية التي جعلها الله تعالى بمثابة القوانين التي تحكم نواميس الكون. أيضا، الإسلام أيها الأخ الكريم كل تعاليمه تعاليم تحض على الفضيلة. فلو أن أحدا قال إن دينا يأمر بالفضيلة سيتوجه بنظره إلى الإسلام، إذ كل فضيلة ستجد شرعنا قد أمر بها، وكل رذيلة ستجد أن الله قد نهانا عنها. كذلك فمن جمال الإسلام أن كل قول وفعل وحركة وسكنة لها في ديننا حكم. لهذا نحن نعبد الدنيا بالدين، فلا نسير تبعا للروحية الزائدة بعيدا عن العقلانية، ولا نعمق العقلانية بعيدا عن الروح، بل ديننا وسط بين الروح والعقل. أيها الكرام، اعلموا أن الإسلام دين يحفظ للإنسانية كرامتها. لا فرق في الإسلام بين العبد وبين السيد، وبين العربي وبين العجمي، وبين الأبيض وبين الأسود، إلا بالتقوى. الإسلام له من الجمال ما ليس لغيره، وهذا ليس تعصبا، بل شهد بذلك أشد الناس حنقا وعداوة للإسلام، وهم الكفار أنفسهم. بل إن بعضهم يتعجب أن نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم يقول النص: فإذا بالعلم الحديث يثبت صدق مقالته، في كثير من المواطن الصحية والعلمية والتناسلية والجنسية والأخلاقية. أليس هذا مما يدل على صدق نبوة نبي الإسلام؟ إن أعداءنا حاولوا تشويه صورتنا، حاولوا أن يقولوا إن القرآن ناقص وبه تناقض، فإذا بردود العلماء تفحمهم فبهتوا جميعا. فالقرآن محفوظ من الزيادة والنقصان، محفوظ من الخطأ والتناقض واللبس والغموض والترادف، محفوظ من كل ذلك. وعندنا ردود في كل باب من هذه الأبواب على القائلين، فإذا بهم يسكتون، وإذا بهم يقرون ويذعنون أن القرآن كتاب منزل من عند الله. إن كبير النصارى في مصر الأنبا شنودة يقول: إن القرآن كتاب يحفظ للإنسانية كرامتها. وإنه يقول: إنه في ظل الإسلام يستطيع هو والنصارى أن يعيشوا، فهل حفظ النصارى لبعضهم البعض حرمة؟ أبدا. لما دخل الرومان مصر قتلوا أسرة السيد المسيح ومن تبعه، فلما جاء الفتح الإسلامي حفظ الفتح الإسلامي للنصارى حقوقهم في العبادة، وحفظ لليهود حقوقهم في العبادة. فإن هذا الوطن، الوطن الإسلامي، يحفظ للغير أحقيته في العبادة وفي المشاركة الحياتية، ولا يفرض عليه الإسلام. قال تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وأنصحك أخي الكريم بالاطلاع على بعض الكتب التي تنفعك وتعمق علمك بالإسلام دينا وعقيدة وشريعة وسلوكا وأخلاقا وأقوال الناس فيه، وذلك بمراجعة جمعية تبليغ الإسلام، وهذا هو الإيميل الخاص بهذه الجمعية.